وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم فقه كتاب التوحيد، هذا الكتاب الجليل الذي وفق الله الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب إلى تصنيفه وجمعه وإلى هذا الفقه المتجدد في أبوابه وتراجمه وما يرده فيه من الآيات والأحاديث، ثم ما يختم به كل باب من المسائل المنوهة على أهم مقاصده. بلغ بنا المقام أيها الفضلاء إلى الباب 54 من كتاب التوحيد، ترجمه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: باب لا يرد من سأل بالله. أما مناسبة هذا الباب للأبواب الذي قبله، فإنه في الأبواب الذي قبله في نحو أربعة أبواب أو خمسة احترام أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وتغيير الأسماء لأجل ذلك، والنهي عن التشريك بين المخلوق والخالق بالواو الدالة على مطلق الجمع. وفي هذا الباب لا يرد من سأل بالله، لما في ذلك من تعظيم أسماء الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى، وأن عدم إجابة من سأل بالله فيه ما فيه من التنقص. ولهذا مناسبة هذا الباب: باب لا يرد من سأل بالله، فيه احترام أسماء الله تعالى، وهذا من كمال التوحيد الواجب، وعكس ذلك من منقصات كمال التوحيد الواجب، أي من الكفر والشرك الأصغرين. أيضا أن عدم إجابة السائل إذا سألك بالله فيه ما فيه من تنقيص لشأن الله ومقامه في قلبك، وكذلك إجابة من سألك بالله فإنك تجيب سؤله وتحقق إن استطعت وقدرت طلبته لما قام في قلبك من تعظيم الله لما سألك بالله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ففي هذا الباب الفقه فيه كما سبق في التنكيت على مناسبته، وكما سيأتي إن شاء الله في بسط بعض مسائله. فيه من فقه الشيخ حسن اختياره لهذا الحديث، فحديث عبد الله بن عمر هذا رواه أبو داود والنسائي في سننهما، وفيه عناية الشيخ بالحديث، فإنه حكم على هذا الحديث بأن النسائي وأبا داود روياه بسند صحيح، وسواء كان هذا الحكم من الشيخ أو من نقله، فإن هذا يدل على عنايته بالصناعة الحديثية المتعلقة بخلاصتها بالحكم على الحديث قبولا وردا. فقوله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله، السؤال بالله لفظا كما جاء في حديث الثلاثة الأعمى والأقرع والأبرص، فإن الله لما بعث إليهم ملكا على صورهم قال لهم: أسألك بالذي، فهذا فيه السؤال بالله لفظا كقولك أسألك بالله. ومن السؤال بالله السؤال بشرع الله، أي ما أذن به سبحانه في الشرع، كسؤال الفقير الغني الزكاة، وسؤال المستفتي المفتي الفتوى، فهذا سؤال بشرع الله. والسؤال بالله اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال بأنه محرم رده مطلقا، فمن سألك بالله فلا يجوز لك أن ترده مطلقا. والقول الثاني قيل بالجواز، جواز أن يرده مطلقا. والقول الثالث وهو الأرض أظهر والأرجح والأسد بالتفصيل، فإن سأل معينا واجبا فإنه يجاب إليه، وإلا فإن لم يسأل معينا سأل مجموعة من الناس وسأل مطلقين، فهنا إجابته مستحبة ليست بواجبة. وهذا التفصيل أشار إليه مرجحا له أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجرى عليه كثير من المحققين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر هذا: من سأل بالله، من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيدوه. وها هنا حالات إجابة السائل بالله، فقد يسأل ما له فيه وجه حق، فهذا يجب أن يعطى سؤله، يعطى إليه سؤله. الحالة الثانية إذا سأل محتاج لمن عنده زيادة، عنده زيادة، فهنا يعطى من المال استحبابا. والحالة الثالثة إذا سأل وهو ليس من أهل الحاجة، فهنا يستحب إعطاؤه تعظيما لله عز وجل، وهو المسؤول به، وهو المسؤول به. ورابعا إذا سأل أمرا مضطرا إليه، فهنا يجب أن يجاب إلى سؤله وأن ينصر لما سأل بالله ولما استعاذ بالله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من سألكم بالله فأعطوه، ومن استعاذكم بالله فأعيذوه، في معنى السؤال بالله ومعنى الاستعاذة بالله معنى الإقسام، أي أقسم عليك بالله أن تعطيه، لئلا يكون هذا من التوجه لله على خلقه، فلهذا فيه معنى الإقسام. ولهذا تأكد والحالة هذه أن يجاب من سأل بالله ما لم يأمر أو يسأل ما لا طاقة للإنسان به، وكذلك الشأن في الاستعاذة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعاكم فأجيبوه، فيه إجابة الدعوة. والدعوات أيها الإخوة على ضربين في مجموع أدلتها، فأما الدعوة إلى النكاح وإلى وليمته فهذه واجبة، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، من لم يجب الدعوة فقد عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كانت الدعوة دعوة جفلة فلا تجب الإجابة، أو كانت الدعوة فيها منكر لا يستطيع إزالته أو التخفيف منه فلا تجب. وما سواه من الدعوات فإجابتها مستحبة. والصارف لها في هذا الحديث هو مجموع الأدلة، وفي قوله فأجيبوه خرج مخرج الإرشاد، والأصل عند الأصوليين أن الأمر إذا خرج مخرج الإرشاد والتوجيه فإنه يفيد الاستحباب، أما لو خرج الأمر مخرج الإلزام والتعبد فإن هذا فيه معنى الوجوب.